بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، وما زال الشيخ عليه رحمة الله يتكلم على أحكام العيدين، وذكر عليه رحمة الله جملة من الأحكام. وفي هذا الدرس بإذن الله عز وجل نختم بأحكام العيدين، وبعدها بإذن الله عز وجل ننتقل إلى كتاب أو باب ماذا؟ صلاة الكسوف، إلى باب صلاة الكسوف وما تشتمل عليه من أحكام، وما تشتمل عليه من أحكام. وبقيت كما قلنا في كتاب صلاة العيدين أو في باب صلاة العيدين أحكام، بقيت ماذا؟ أحكام. قال الشيخ عليه رحمة الله: ويسن التكبير في العيدين، ويسن التكبير في العيدين. الشيخ عليه رحمة الله يقول: ويسن التكبير في العيدين. ومن المعلوم أن السنة المقصود بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في العيدين؟ هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في العيدين؟ الثابت هو ما نقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء عن سلمان وجاء في وصف التكبير، وهكذا ثبت عن عبد الله بن مسعود، ثبت عن عبد الله بن عباس. وأيضا فيما يتعلق بالقرآن ظاهر ماذا؟ القرآن، كما قال الله جل وعلا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. هذا ظاهر القرآن، التكبير بعد إكمال عدة رمضان، بعد إكمال عدة رمضان. لكن هل ثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال هذا من السنة، حتى يقال هذا من السنة؟ أو يقال أن الصحابة كانوا يكبرون في زمنه، كانوا يكبرون ماذا؟ في زمنه عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا. ولهذا من السنن التقريرية، من السنن ماذا؟ المضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما يسمى بالسنة التقريرية. فإن السنة النبي عليه الصلاة والسلام قد تكون فعلية، وقد تكون قولية وهي الأكثر، وقد تكون تقريرية وهي الأقل، وقد تكون تقريرية وهي الأقل. فلعل هذه من السنة التقريرية، لكنه قد جاء من حديث ابن عمر لكن فيه ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى المصلى يكبر حتى يأتي المصلى، كان يكبر حتى يأتي المصلى. وجاء مرسل الزهري، مسند ضعيف مع مرسل الزهري، وإن كان مراسيل الزهري من أضعف المراسيل، فقال بعض العلماء يحسن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر. فمعنى ذلك أن التكبير ثبت بقوله عليه الصلاة والسلام، وثبت بإقراره، ثبت بقوله وثبت بإقراره. أقول الشيخ عليه رحمة الله: ويسن التكبير في العيدين، لأن السنة إذا أطلقت يقصد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يقال أن السنة هنا تقريرية، أو أن السنة ها هنا فعلية، باعتبار أنه قد ثبت من فعله، أي من قوله عليه الصلاة والسلام، والحديث يحسن، يكون حسن لغيره، يحسنه ماذا؟ بعض العلماء، حسنه ماذا؟ بعض العلماء. وإذا قال قائل: يعني يكفينا ما جاء في القرآن، يكفينا ما جاء في القرآن أن الله عز وجل ماذا؟ ذكر عند إكمال العدة التكبير، ذكر عند إكمال العدة ماذا؟ التكبير. وفهم العلماء من هذا التكبير أن المقصود به تكبير العيد، أن المقصود به تكبير ماذا؟ العيد. لربما أجمع المفسرون على أن المقصود بها هنا التكبير، تكبير العيد، تكبير ماذا؟ العيد. على كل الشيخ عليه رحمة الله يقول: ويسن التكبير. ونفهم من كلام الشيخ أن المسألة السنة، أن المسألة السنة وليست ماذا؟ وليست من يعني ماذا؟ من الواجبات. أن المسألة السنة قولية وليست ماذا؟ من الواجبات التي أوجبها الله عز وجل في كتابه أو النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ولكن هذه السنة تعتبر من الشعائر، سنة من الشعائر، أي المستحب إظهار هذه السنة، المستحب إظهار هذه السنة. فإن من السنن ما يستحب إظهاره، من السنن يعني ما يستحب ماذا؟ يعني أن يقوله الإنسان ويفعله ماذا؟ الإنسان، وإن لم يكن ظاهرا، وإن لم يكن ماذا؟ ظاهرا. الشيخ علي رحمة الله يقول ويسن التكبير، يسن ماذا؟ التكبير. والتكبير في كتاب الله جاء مطلق، التكبير جاء في كتاب الله لم يقيد تكبيرة أو تكبيرتين أو في الكيفية كيف يقول الإنسان كيف يكبر الإنسان، ما جاء لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الله. الله عز وجل إنما أمر بالتكبير، أمر ماذا؟ بالتكبير. فكيفية التكبير وصفة التكبير إنما جاءت عن الصحابة الأسانيد الصحيحة، عن عبد الله بن مسعود، وهكذا عن سلمان، وهكذا ماذا؟ عن عبد الله ابن عباس. من أين أخذوا هذا التكبير؟ قلنا أخذوا من ظاهر القرآن، أخذوا من ظاهر ماذا؟ القرآن، في قوله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، وفيه أيضا على ما هداكم، كما يقول عبد الله بن عباس على ما هدانا، على ما هدانا الله أكبر وأجل وهكذا، فأخذوها من ظاهر ماذا؟ القرآن. أما زيادة نصر عبده وأعز جنده، هذه إنما جاءت عن الإمام الشافعي بعد الصحابة، وهي من أذكار الوقوف على الصفا والمروة، وهي من أذكار الوقوف على الصفا والمروة. تجد يعني بعض الإخوة يعني يردد هذه، ما نستطيع نقول خطأ أو بدعة أو، لكن تقول خير الهدي هدي الصحابة. ولهذا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لما ذكر مسألة التكبير ونقل الأسانيد الصحيحة عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، عبد الله بن مسعود وعن سلمان وعن كذلك يعني ماذا؟ عبد الله بن عباس، قال والبقاء على هذه الكيفية أو لا، والبقاء على هذا لما ذكر صفات التكبير، قال والبقاء على المنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى. هو ماذا؟ الأولى، أن يختصر الإنسان، ويختصر الإنسان على الوارد. بل لو قال الإنسان دائما وأبدا الله أكبر الله أكبر الله يكفي، لأن ظاهر القرآن التكبير، لأن ظاهر القرآن ماذا؟ التكبير. ولو زاد على ما هدانا، لأنه أخذ بظاهر القرآن أيضا، هذه الزيادة لها أصل. لكن بعض صراحة يعني بعض الناس يبالغ فيما يتعلق بالتكبير، تجد بعض العامة إذا خرجت إلى بعض المناطق وعلى أزواجه وعلى ذريته وعلى أنصاره، سبحان الله ما تدري فين يعني يذهبون هؤلاء، يعني يبالغون فيما يتعلق بالمديح في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بما تراه ربما يتعدى السنة، يتعدى السنة. خير الخلق بعد النبي عليه الصلاة والسلام هم الصحابة، وهم أعظم من عظم النبي عليه الصلاة والسلام، وأولى بتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيم آل البيت. هذا ما قالوا هذه الألفاظ، هؤلاء عندهم مبالغات أوصلتهم إلى التعظيم الذي ربما هو بداية الدخول في الشرك، بداية الدخول في الشرك. فيجب على الإنسان أن يقف عند حدود الله، يجب على الإنسان أن يقف عند حدود الله. فإن المبالغات، ولهذا الصحابة لما قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أنت خيرنا وكذا، قال حسبكم، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن المبالغة، نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المبالغات في الألفاظ والمديح بما لم يشرع قد تؤدي إلى التعظيم، والتعظيم قد تجعل الخالق المخلوق في التعظيم. عندهم هؤلاء عندهم مدى التعظيم، سبحان الله. تجده يعني مثلا على سبيل المثال إذا قيل احلف بالله يحلف، ويعني مثلا على سبيل المثال يعني لما تقول له فيما يتعلق بالنبي عليه يعني الصلاة تراه يعني يقف، يعني ما يرى هذا الأمر، لا يتعدى هذا الأمر، لا يتعدى هذا ماذا الأمر. فعلى كل يعني المبالغة فيما يتعلق يعني ماذا بالأذكار الذي تقال في يعني أزمنة أو في أمكنة، الوقوف على المنقول وخاصة عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هو الأولى والأكمل، هو الأولى والأكمل. فنقول ونصر عبده وأعز جنده، هذه ما جاءت عن الصحابة، إنما جاءت عن الإمام الشافعي وهم المتأخرين، وهي من أذكار الصفا والمروة، من أذكار الصفا والمروة، وليس ماذا من أذكار هذا ماذا هذا اليوم، من أذكار هذا ماذا اليوم. صحيح أن يعني ماذا الأذكار يعني عامة، لكن أخص هذه الأذكار التكبير، أخص هذه الأذكار التكبير. فقال عليه رحمة الله ويسن التكبير في العيدين، في العيدين، يقصد بالعيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، لا في عيد يعني الجمعة مر معنا، عرفة، أيام التشريق، فهي أعياد كما جاء في حديث عقبة بن عامر، لكن ما فيها تكبير، لكن ما فيها ماذا تكبير. قال وإظهاره في المساجد، إظهار التكبير، إظهار بعد التكبير، لأنها شعيرة، والشعيرة لا تكون شعيرة إلا إذا كانت ظاهرة، إذا كان الإنسان يكبر بينه وبين نفسه ما قام بالشعيرة هذه، ما قام بالشعيرة، هو كبر لكن ما أظهر الشعيرة، فهذا التكبير من الشعائر، فلابد أن يكون مظهرا. قال والطرق والجهر به من أهل القرى والأمصار. قال ويتأكد في ليلتي العيدين، ليلة عيد الأضحى وعيد ماذا الفطر. أما ليلة عيد الأضحى والتكبير اصلا يبدا من فجر عرفه، يبدا من فجر ماذا؟ عرفه. اما ليله ماذا؟ عيد الفطر. قد مر معنا المبحث ان الزهري لما سئل قال هل نكبر من الليل، اي بعد غروب الشمس من اخر يوم من رمضان؟ قال لا، انما التكبير اذا ذهب الى المصلى، انما التكبير اذا ذهب الى المصلى. ولهذا جاء بالسنة الصحيح عن ابن عمر انه كان يبدا التكبير اذا خرج من بيته الى المصلى، ما يكبر من الليل. المنقول عن السلف ما في تكبير من الليل بعد غروب شمس اخر يوم ماذا؟ من رمضان. وان قال بهذا القول من؟ شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، ابن القيم، ورجح العلامه العثيمين، وقول الامام الشافعي، جمع العلماء. لكن السنه مقدمه، لكن السنه مقدمه، التكبير في عيد الفطر انما يكون اذا خرج الانسان الى المصلى، عند خروجه الى المصلى يبدا التكبير. السنة الصحيحه عن ابن عمر. وسئل ماذا الزهري؟ قال لا، لا يكبر، انما كانوا يكبرون اذا ذهبوا الى المصلى، يعني انكر التكبير من الليل، انكر التكبير ماذا؟ من الليل. مع هذا ما نستطيع ان ننكر نقول هذه بدعه او هذا خطا، قال به جمع، لكن السنه هي المقدمه. السنه وما اثر عن يعني السلف انهم كانوا يكبرون اذا خرجوا الى المصلى، اذا خرجوا ماذا؟ الى المصلى في يوم العيد، فان التكبير ليوم العيد، فان التكبير ليوم ماذا؟ العيد. واما ما يتعلق بظاهر الايه، ما يتعلق بظاهر الايه، خير من يفهم الصحابه، خير من يفهم ظاهر الايه الصحابه، لانه قالوا اكمال عده متى يكون؟ قالوا اكمال عده بغروب اخر شمس من يعني يوم رمضان، معنى ذلك ان هذه اول ليله من ليالي الفطر، اول ليله من ليالي العيد، هذا هو اكمال عده، وهذا هو ظاهر ماذا؟ القران. فقد امر الله عز وجل وحث الله عز وجل به على التكبير، ولتكملوا العده ولتكبروا الله، اي بعد اكمال العده، فاخذوا بظاهر القران. لكن السلف يفهمون هذا، السلف يفهمون ان التكبير عند الخروج الى المصلى. فقول الشيخ عليه رحمه الله في ليله عيد الفطر وعيد الاضحى، اما عيد الاضحى التكبير يكون من فجر عرفه اصلا، وعيد الفطر الراجح انه يكون اذا خرج الانسان من المصلى، اذا خرج الى المصلى، لا في الليل، لا في الليل، الله اعلم. قال وفي الخروج اليها، اي عند الخروج ايضا الى المصلى، عند الخروج وهو خارج من بيتي يكبر في الطريق. قال وفي الاضحى يبتدئ التكبير. ومر معنا ان تكبير عيد الفطر اكد من عيد الاضحى، وما الدليل على هذه المساله؟ هذه مذاكرات مرت معنا. ما الدليل على انه يتاكد التكبير في عيد الاضحى في عيد الفطر دون عيد الاضحى؟ ظاهر القران، ظاهر ماذا؟ القران. وهذا هو المنقول عن السلف، قالوا يتاكد التكبير في عيد الفطر، يتاكد التكبير في عيد ماذا؟ الفطر. لكن كلاهما يكبر فيه، كلاهما ماذا؟ يكبر فيه. قال يبتدئ ماذا؟ التكبير المطلق. قالوا في الاضحى يبتدا التكبير، يبتدا ماذا؟ التكبير المطلق من ابتداء عشر ذي الحجه. ما هو الذي مر معنا في عشر ذي الحجه؟ جاء في البخاري عن ابن عمر وعن ابي هريره انهما كان في العشر اذا دخلت العشر خرج الى الاسواق يكبران، يكبر اهل السوق بتكبيرهما. هذا في البخاري، ما حاله؟ يقول قائل تقول لي في البخاري، تقول لي ما حاله؟ هذا الاثر الان في البخاري، ما حاله؟ معنا في البخاري معلق يا اخوان، والمعلق من قسم الضعيف، سببه سبب ضعفي الجهالة بالساقط، ما ندري عدل أو غير عدل، ضابط أو غير ماذا؟ ضابط، واضح؟ لفقدان ماذا؟ وصف الضبطية، هل هو ضابط أو ليس بضابط؟ هل هو عدل أو ليس ماذا؟ بعدل. فيعني المعلق من قسم ماذا؟ الضعيف، للجهل بالساقط، ما ندري هل هو ضابط أو عدل، هل هو ضابط ماذا؟ أو عدل. البخاري ذكر بصيغة ماذا يا إخوان؟ بصيغة إيش؟ صيغة التمريض أو الجزم في البخاري؟ بالجزم، واضح؟ بالجزم. علق إلى من؟ من عنده إلى أين؟ إلى ابن عمر، معنى حذف الإسناد من شيخه إلى ابن عمر عبد الله بن عباس، هذا معلق، أن هذا قسم التعليق. التعليق يبدأ ماذا؟ من حذف الشيخ، وتحذف شيخه وتبقي شيخ الشيخ إلى آخره، وقد تحذف الإسناد كامل، فهذا من المعلق الذي حذف فيه الإسناد كاملا. فقال كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى الأسواق، هذا معلق بصيغة الجزم، ما حاله عند البخاري؟ ما حاله عند البخاري؟ حاله عند البخاري صحيح، لأن معلقات البخاري على قسمين، ما كان بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علق عنه، يقول هكذا البخاري، هكذا يعني ماذا استقرأ الحافظ يقول إذا علق البخاري يعني ماذا إذا كان من معلقات المجزوم بها فهو صحيح عند الإمام البخاري إلى من علقه عنه، وإذا كان ممرضا ضعيف فهو ماذا ضعيف. طيب هل جاء وصولا هذا المعلق عن اجتهد الحافظ ابن حجر في إيصال المعلقات، هل جاء وصولا خارج البخاري، هل جاء وصولا خارج البخاري أو لم يأتي وصولا؟ عليكم يا أخوة إحنا حديث عهد قريب أخذناه في أحكام العيدين صح ولا لا؟ تقول العلم يتبخر عليكم يا أخوة، لابد من مذاكرة، مش مذاكرة الآن قبل الدرس تقول ما هي المعلومات التي تستمر بين الليلة، تحاول تمر يعني هكذا تنظر وتقرأ تصفح تحضر الدرس وتشارك في الدرس، هل جاء موصولا هذا خارج الصحيح أو ما جاء موصولا؟ ماذا قال الحافظ ابن حجر؟ قال ولم أره موصولا. وجاء موصول ولا ما جاء موصول؟ جاء موصول عند من؟ ها؟ عند الفاكهي من طريق من؟ من طريق من؟ جاء موصولا عند الفاكهي أي بمعنى الرجال الذين سقطوا ما بين البخاري إلى ابن عمر وأبي هريرة قد ذكرهم من الفاكهي أي بمعنى وصل الخبر إلى عبد الله بن عمر وإلى أبي هريرة من طريق من يقال؟ من طريق أبي المنذر سلام. ما حاله؟ لماذا ترجم للحافظ في التقريب؟ ذكر أقوال العلماء فيه ثم خلص بترجمة، خلص الحافظ عليه رحمة الله بترجمة لهذا الراوي، ماذا قال فيه؟ صدوق يهم، صدوق يهم. وإذا قيل في الراوي بأن الصدوق يهم ما حال حديثه أو أثره؟ حسن ما لم يكن من أوهام أخطائه. الحمد لله كل يوم نتعلم معلوم في باب المصطلح بإذن الله ما شاء الله السنة، وأنتم ما شاء الله تنافسون أبا حاتم وأبا زرعة. طيب هذا الآن وصل صح ولا لا؟ ظاهره بأنه ماذا؟ حسن، أي ثبت عن أبي هريرة وعن ابن عمر أنهما كانا إذا بدأت العشر خرج إلى الأسواق فيكبران ويظهران التكبير ويكبر أهل السوق بتكبيرهما، ظاهره أنه ثبت عن صحابيين. طيب وأيضا هذا من أدلة الجمهور، هذا من أدلة الجمهور على أن شعار العشر، شعار العشر فيما يتعلق بالأقوال التكبير، شعار العشر يعني ناهيك عن الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة هذه قامت حديث عبد الله بن عباس، لكن شعار العشر خاصة فيما يتعلق بالأقوال الجهر بالتكبير، شعاره هذا الجهر بالتكبير، هذا قول جماهير العلماء جماهير الفقهاء. هذا أول أدلة. الدليل الثاني، الدليل الثاني ماذا يا إخوان؟ هذه مذاكرة. الدليل الثاني للجمهور على أن شعار العشر الأول من ذي الحجة التكبير جهرا مطلقا ما يتقيد بالمكان ولا بالزمان، العشر كلها جاء من حديث من؟ حديث ابن عمر. ما هو حديث ابن عمر يا إخوان؟ جاء عندنا أيضا حديث ابن عمر، هذه أدلة الجمهور، نذكر أدلة الجمهور كاملة ثم ننظر فيها وماذا قال فيها العلماء. أدلة الجمهور جاء من حديث ابن عمر أنه ماذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل وأعظم أن من هذا من أيام يعني ماذا ما من أيام، أي ما من أيام من أفضل وأعظم من ذي العشر من ذي أو ماذا من العشر من ذي الحجة، فأكثروا فيها التكبير والتهليل وكذلك يعني ماذا تكبير والتهليل والتحميد. فما حال هذا عن ابن عمر مرفوعا؟ ابن عمر الآن يرفع حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أيام ما من أيام أفضل وأعظم عند الله جل وعلا من عشر ذي الحجة، فأكثروا فيها وهذا هو الشاهد من التكبير والتهليل والتحميد. فما حال هذا، ما حال هذا ماذا يا إخوان؟ الحديث عن عبد الله بن عمر ضعيف من طريق من؟ هذا ضعيف من طريق من؟ زياد بن أبي يزيد بن أبي زياد. ما حاله؟ لماذا ترجم للحافظ في التقريب؟ شيعي ضعيف، شيعي يتلقن أو يقبل التلقين، فما يكون يعني الحكم عليه؟ ضعيف، يكون ضعيف، صح ولا لا؟ طيب بقي من أدلة الجمهور، بقي من أدلة الجمهور على التكبير في العشر يا أخوان الذي مرت معنا، اللي مذكرة مفيدة. ها؟ لا، العشر، العشر، العشر في العشر خاصة، أن شعار العشر فيما يتعلق بالأذكار القولية التكبير، والجهر ماذا به، وهو التكبير المطلق كما يقولون، التكبير المطلق. ها؟ ما جاء من ما جاء عن ميمون ابن مهران قال كانوا ماذا يجهرون بالتكبير كأنه الموج، كانوا يجهرون بالتكبير، كانوا في زمن يقول كانوا يجهرون بالتكبير كأنه ماذا الموج، موج البحر، يعني من قوة، قوة ماذا التكبير. وهذا ثبت ماذا عنه. بقي للجمهور أدلة، ما جاء عن مجاهد سعيد بن جبير أنهما ماذا كان يكبران، كان يكبران، ولكنه من طريق من نفس الراوي الذي في حديث ابن عمر، يزيد أو زياد بن يزيد، وهو الشيعي هذا الذي يتلقن. هذا مجمل أدلة من جمهور العلماء. هل في قول يقابل هذا؟ هل في قول يقابل هذا ولا ما في؟ ما جاء عن من؟ عبد الرحمن بن مهدي، عن شعبة، عن من؟ عن الحكم بن عتيبة، وعن من؟ حماد بن أبي سليمان، وهما تابعيان صغيران من أهل الكوفة. ماذا كان يقولان؟ هذا سنة صحيح كالشمس، عبد الرحمن بن مهدي، شعبة، عبد الرحمن بن مهدي، عن هؤلاء سنة كالشمس. ماذا قالوا في هذا التكبير في العشر والجهر به؟ ها؟ قالوا بدعة محدثة. لماذا؟ قالوا ما جاء عن النبي عصرا، هكذا يقولون، قالوا بدعة محدثة، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يقولون. طيب نرجع إلى حديث ماذا يا أخوان؟ حديث من؟ حديث ابن عمر، لا، وحديث من؟ الذي مر معنا، الذي فيه من؟ سلام أبو المنذر، الذي فيه سلام أبو المنذر. طيب هذا الراوي صدوق يهم، هذه الآن التكبير شعيرة من الشعائر الذي لا تخفى على أحد، ويفرح بنقلها ماذا كل ماذا أحد، شعيرة من الشعائر، أي من الشعائر الظاهرة، ليس من الشعائر المخفية، خفيت على كل التابعين وعلى كل الصحابة إلى غير ذلك، فما ينقلها إلا راوي فيه كلام عند العلماء، ما ينقلها إلا راوي فيه ماذا كلام عند العلماء. وأيضا إنكار هؤلاء أن هذا التكبير بدعة، ما جاء عن النبي عليه الصلاة، أن هذا التكبير بدعة لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فخلص بعض ماذا بعض العلماء. بقي حديث ابن عمر، قلنا حديث ابن عمر ضعيف، حديث ابن عمر ضعيف، وعلى صحته إنما ذكر تهليل التكبير والتحميد والتهليل، ما خصها بالتكبير خاصة. فبعض العلماء يرى أن هذا التكبير يعني ما يبلغ إلى حد أنه يعني ماذا من الشعائر أو ماذا من السنن، بل بعضهم يقول هذه من المحدثات، يعني إظهار العشر الأول من ذي الحجة بالتكبير خاصة هذه من البدع. من الذي قاله؟ حماد بن أبي سليمان والحكم بن عتيبة، وهما من التابعين، وهما ماذا من التابعين. ما السبب؟ لماذا تقولون بالبدعة؟ قالوا لم نسمع شيئا في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم نسمع شيئا في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه حكم المسألة، هذه قد مرت معنا، هذه حكم المسألة. والقائل بها من يا أخوان؟ جمهور الفقهاء، جمهور الفقهاء على القول بهذا الفعل أو هذا القول، إحياء العشر من ذي الحجة ماذا به؟ التكبير. لكن أردنا أن نذاكر هذه المسألة، أردنا أن نذاكر هذه ماذا؟ المسألة. طيب التكبير في عيد الفطر مطلق ولا مقيد؟ التكبير في عيد الفطر يا أخوان مطلق ولا مقيد؟ ها؟ عندك مطلق، كيف مطلق؟ ها؟ هو أصلا في عيد الفطر إنما يقول الإنسان ماذا يا أخوان؟ من خروجه من بيته إلى المصلى، هذا الوقت المحدد. حتى الإطلاق، أمعنى الإطلاق؟ لأنه يشمل الزمان والمكان، يشمل الزمان والمكان، فحده هو هذا، حده ماذا؟ من خروج الإنسان من بيته إلى المصلى إلى أن يأتي الإمام. لكن الإطلاق والتقييد والله أعلم يأتي على عيد ماذا؟ الأضحى، فيه مطلق وفيه مقيد. فما هو المقيد في عيد الأضحى؟ أن يقال بعد الصلوات. والمطلق فيه أن يقال في كل وقت، في البيت، في الشارع، في المسجد إلى غير ذلك. متى يبدأ التكبير في عيد الأضحى يا أخوان؟ متى يبدأ؟ من فجر عرفة، من فجر ماذا عرفة إلى متى؟ إلى ثالث أيام التشريق، إلى غروب الشمس من اليوم الثالث، فينتهي ماذا؟ التكبير، وهذا بالإجماع، وهذا ماذا؟ بالإجماع فيما يتعلق بالتكبير. فتكبير العيدين هذا ما في إشكال، ثابت عليه. أما تكبير العشر هذا الذي فيه ما فيه، هذا الذي فيه ماذا؟ ما فيه. طيب، بقي عندنا آخر مسألة، وهي صيغ ماذا؟ التكبير. صيغ ماذا؟ التكبير الذي جاء عن عبد الله بن مسعود. ما هو التكبير يا أخوان؟ صيغة التكبير عن عبد الله بن مسعود، صيغة التكبير عن عبد الله بن مسعود: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر. طيب، وعن عبد الله بن عباس: ها؟ لما هدانا. وعن سلمان: أيوة، وهذا هو التكبير. فهذا هو الوارد عنهم، فهذا هو الوارد عنهم فيما يتعلق بصيغ ماذا؟ التكبير، ما يتعلق بصيغ التكبير. معنى ذلك أنه ما خرجوا عن التكبير، معنى ذلك أنه ما خرجوا عن ظاهر ماذا؟ القرآن، ما خرجوا عن ظاهر ماذا؟ القرآن. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله: ويسن الاجتهاد في العمل الصالح أيام العشر، يسن الاجتهاد. وأخذ من حديث عبد الله بن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، أي من العشر الأول من ذي ماذا؟ الحجة. فقال الرجل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا أن يخرج ماذا؟ الرجل بماله ونفسه، ثم لا يرجع من ذلك ماذا؟ بشيء. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الأعمال الصالحة، على الأعمال الصالحة. ما من أيام، وعمم النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام، فإن أيام نكرة جاءت في سياق ما النافية المزيدة بمن الزائدة، فهي نص في العموم، يعني لم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام إلا هذه، في أفضلية ماذا؟ الأعمال، في أفضلية الأعمال. من أجل هذا ماذا حصل من الخلاف؟ حصل الخلاف بين أين الأفضل، عشر يعني الأخير من رمضان أو العشر الأخير ماذا؟ من ذي الحجة. فما هي الأقوال في هذه المسألة؟ من قائل: ليالي رمضان أفضل ماذا من ليالي العشر، وأيام العشر أفضل من أيام العشر من رمضان. وقول أن العشر من ذي الحجة أفضل ليالي وأيام، تستثنى ليلة القدر. تستثنى ماذا؟ ليلة القدر ماذا؟ خاصة. تستثنى ليلة القدر ماذا؟ خاصة. هذه أقوال للعلماء، هذه أقوال للعلماء. هذا الجمع يعني أولى، الجمع ماذا؟ أولى. ما من أيام، ما من أيام، أفضل هذه الأيام العشر يا أخوان، أفضل هذه الأيام العشر من ذي الحجة، أفضلها على الإطلاق يوم النحر، أفضلها على الإطلاق يوم النحر، أفضل هذه الأيام يوم النحر على الإطلاق، يوم النحر واليوم العاشر، يوم هذا العاشر، وبعده يوم القر وهو اليوم الحادي عشر، قرار في منى الحادي عشر، وبعده ماذا؟ بقي يوم صام فيه كفر سنة الماضية وسنة الباقية، يوم عرفة، يوم ماذا؟ عرفة. بعضهم يرتب هذا الترتيب، بعضهم يرتب هذا ماذا؟ الترتيب، يرتب هذا الترتيب. وهل يعني يقال يوم النحر أفضل من يوم الجمعة؟ هل نقول أن يوم النحر يوم العاشر من ذي الحجة أفضل من يوم الجمعة؟ هل نحتاج للمفاضلة أو الجمع أسهل علينا؟ قالوا يوم الجمعة باعتبار الأسبوع وأفضل أيام الأسبوع، وباعتبار السنة أفضل أيام السنة يوم النحر، أفضل أيام السنة يوم ماذا؟ النحر. لماذا كان يوم النحر أفضل أيام السنة وأفضل أيام العام؟ ما الحكمة من ذلك؟ ها؟ اجتمعت فيه أمهات العبادات، هكذا يعلن الحافظ بن حجر، اجتمعت فيه أمهات العبادات من ذبح، من حج، من صلاة، من إلى آخره ما ذكروا في هذا ماذا؟ المقام. فيكون الشيخ عليه رحمة الله أكمل ما يتعلق بأحكام العيدين، ما يتعلق بأحكام العيدين. سينتقل معنا بإذن الله عز وجل إلى أحكام يعني صلاة ماذا؟ الكسوف والخسوف. صلاة ماذا؟ الكسوف. يا الله.